هذه الرسالة على اختصارها قد اشتملت على أصول عقائد أهل السنة والجماعة، فذكر رحمه الله تعالى أركان الإيمان الستة مع شرحها على جهة الإجمال، وفصل في بعض المسائل المتعلقة بالصفات وهو في أولها، وذكر أصولا يعتمد عليها في فهم آيات الأسماء والصفات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثانيا بين فيها ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وما يوصف الله جل وعلا به، وبين الأصل في ذلك سنبينه ونزيد عليه بعض الأصول التي لا بد من ذكرها، ومخالفة أهل البدع في باب الأسماء والصفات. ثالثا بين فيها الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، إمامة عظمى، إمامة صورة، المراد به ما يتعلق بالخليفة أو الأمير نحوه، وما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة، وفي ذلك مخالفة للخوارج. رابعا بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة في الرد على الرافضة. خامسا بيان أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه الجزئية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيها في الكتاب والسنة من جهتين، أولا من جهة إثبات كونه أمرا، والثاني في بيان كيفية التعامل مع هذا الأمر. ثانيا ينظر فيه من حيث إثبات أن هذا الشيء منهي عنه، ثم ينظر فيه من جهة كيفية النهي عنه، فليس الأمر والشأن موقوفا في إثبات أن هذا أمر وهذا نهي ثم نأمر وننهى بما نشاء، لأن الأمر شرعي وكيفية الأمر كذلك شرعي، فينظر فيه من جهتين. وقد يخطئ البعض يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث المنهج أنه ليس للشرع فيه مدخل، وإنما رده إلى عقول الناس، هذا باطل، لأنه قد يلتبس الطريق الحق بطريق أهل البدعة. حينئذ نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه يؤخذ من الكتاب والسنة لما دل عليه الكتاب والسنة أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه، حينئذ يأتي الأمر الثاني في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينظر فيه من جهتين، والنظر في الأمر من حيث هو والنهي من حيث هو هذا ينظر فيه في كتب الفقه، وأما النظر في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ينظر فيه في كتب المعتقد، كتب المعتقد. إذن المنهج مما يختلف فيه أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدعة، عن غيرهم من أهل البدعة. حينئذ النظر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالولاة لأهل السنة والجماعة منهج، فمن خالف فيه حينئذ نقول خالف في بدعة وسنة، وليس المخالفة هنا في كونه مأمورا به أو لا، وإنما النظر فيه هل وافق منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في الكيفية، حينئذ نكون موافقا لهم، وإن لم يكن حينئذ وقع فيما يقابل السنة وهو البدعة. إذن هذا الخامس. سادسا بيان أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة، ذكر رحمه الله تعالى جملة من أصول الأخلاق والسلوك التي يجب على المسلم على المسلمين على جهة العموم أن يتمسكوا بها، وهذا جملة معتقد أهل السنة والجماعة، ترك شيئا يسيرا مما اتفق عليه، وأما المسائل المختلف فيها فهي سيرة قليلة جدا وهي فرعية وليست بأصلية، وأما الأصول فجملة أهل السنة والجماعة على الاتفاق والإجماع عليها، ولذلك اتحدت عقائدهم وكانوا فرقة ناجية واحدة ولا تعدد في المعتقد، ولذلك لم ينبني عليه التعدد في الافتراق كما هو الشأن في الأحكام الفقهية، ولذلك نجد أن أبا حنيفة له فقه، وكذلك نجد مالكا له فقه، ونجد الشافعي له فقه، ونجد أحمد رحمه الله تعالى له فقه، لكن في باب المعتقد عقيدتهم واحدة لأن المصدر واحد، فاتحد المصدر فاتحدت العقيدة واتفقوا على كلمة سواء، حينئذ لم يحصل بينهم افتراق. وكل من بعد عن التمسك بالكتاب والسنة فلابد أن يخالف الكتاب والسنة، وإذا خالف في هذا المقام هنا نحن ذكرنا أصولا، المخالف في الأصل إن لم يتمسك بالسنة حينئذ وقع في نقيض السنة وهو البدعة. فكل من ترك أصلا من هذه الأصول المذكورة السابقة وما شاكلها مما اتفق عليها السنة والجماعة حينئذ يكون واقعا في بدعة.